قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب القضاء. القضاء لغة هو الفصل، هو شرعا الفصل في الخصومات والإلزام بها، وجعل الله عز وجل الرسل يفصلون الخصومات في أقوامهم. قال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وهو من أجل القربات إذا سلم صاحبهم الهوى والطمع، ولا يجوز للمسلم أن يطلب القضاء إلا إذا ألزم عليه ولا في مقدوره الخروج منه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. وداود عليه السلام فتن بقضية في خصومة، قال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إلى أن قال: فهمناها سليمان. ومهمة الرسل الأولى هي التعليم، كما قال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال المصنف رحمه الله في حكمه، قال: وهو فرض كفاية، أي لا يلزم جميع الناس أن يكونوا قضاة، وإنما إذا وجد فيه من يفصل خصومات سقط ذلك عن البقية. ثم بعد ذلك بيّن من الذي يعين القاضي وأين يعينهم، فقال: يلزم الإمام، أي السلطان الأعظم، أن ينصب في كل ينصب، أي يعين في كل إقليم، أي في كل ولاية أو مدينة أو قرية إن احتاجت إلى ذلك قاضيا، وإن احتاجوا إلى أكثر ذلك فللإمام أن يعين أكثر من قاض. أي يجب على الإمام أن لا تخلو ولايته من قضاة، والقضاة هم نواب الإمام، ولو قضى الإمام بين الناس هذا هو الأصل، وإذا ناب غيره فيه نفذ حكمهم في الرعية. ولما بين المصنف رحمه الله أنه يلزم الإمام أن يختار قضاة، بين ما هي صفات القضاة الذين يختارهم، فقال: ويختار أفضل من يجدهم علما وورعا. يعني لو كانت في القرية طلبة علم، وعلمهم ليس بالراسخ، فلا يتعطل البلد عن تعيين قضاة، وإنما يختار أفضل هؤلاء، ويجب أن يتصف في الذين يختارهم الوالي صفتين: العلم والورع، لأن العلم هو الذي يبين الحق، والورع هو الذي يدفع النفس عن الحكم بالباطل. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك أنه لما اختار قضاة ماذا يقول لهم الإمام؟ يقول لهم ثلاثة أمور يأمرهم بها. الأمر الأول قال: ويأمرهم بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله سبحانه هي الفاتحة للخير وللعلم وللحق. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الثاني وأن يتحرى العدل، يأمره أن يتحرى العدل، يعني يقول له: أقم العدل واسعى إليه. الأمر الثالث قال: ويجتهد في إقامته، يعني السلطان يقول: يا قاضي اجتهد في إقامة الحق، بالبحث عن مسائله من كلام أهل العلم والاستنباط من الكتاب والسنة. ف ثم بعد ذلك لما اختارهم السلطان وأمرهم بثلاثة أمور، كيف يولي السلطان القاضي؟ يوليه وتوليته لا تخلو من أمرين، إما أن يكون القاضي قريبا من السلطان، وإما أن يكون بعيدا عنه. إذا كان قريبا منه يقول له وليتك الحكم، يعني الفصل بين الناس، أو قلدتك، يعني جعلت الفصل بين الناس لك كالقلادة، فلك أن تقضي بين الناس بالحق، ونحوه مثل أي عينتك، وغير ذلك من الألفاظ. ولو لم يعين السلطان هذا القاضي الذي اختاره تبطل أحكام القاضي، فيجب أن يقلد الولاية للقاضي بالألفاظ السابقة أو ما في معناها. والحالة الثانية إذا كان الذي سيختار بعيدا، إذا كان بعيدا قال ويكاتبه في البعد، في البعد إذا كان بعيدا، ويكاتبه يعني يرسل إليه خطابا فيه مثل الألفاظ السابقة، وليتك الحكم، أو قلدتك، أو عينتك، أو فوضتك، أو أوكلت إليك القضاء، ونحو ذلك. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. قال رحمه الله: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم. لما ذكر مصنف رحمه الله بما يكون تقليد القاضي للحكم، بين بعد ذلك ما هي اختصاصات القاضي، أي ما هي الأعمال الموكلة إليه في القضاء. قال: وتفيد ولاية القاضي العامة. سيأتي أنه يصح للوالي أن يخصص بعض الأعمال للقاضي ويجعل المتبقي منها لغيره، لكن إذا ولاه الحكم ولم يخصص شيئا من أعمال القاضي، فالذي تفيده هذه الولاية أولا الفصل بين الخصوم، أي القضاء بين الخصوم وبيان الحق مع من. الأمر الثاني قال: وأخذ الحق بعضهم لبعض، وهو الذي يسمى الآن قاضي التنفيذ، أي أن ينفذ ما حكم به القاضي. فلو حكم القاضي بأن يدفع المدعى عليه للمدعي 100,000 ريال، يقول للمدعى عليه أعطني 100,000، أو أعطي خصمك الآن 100,000 ليأخذ ما حكم به. والأمر الثالث، أي العمل الثالث، النظر في أموال غير المرشدين. من أمراد غير المرشدين أي غير العقلاء، مثل المجانين والسفهاء، ويدخل فيه أيضا صغير السن. فالذي يتولى بيع عقاراتهم مثلا أو شراءها هو القاضي، أي أن الولي لا يتصرف في أموال غير المرشدين، وإنما عن طريق القضاء. فلو كان في الورثة ابن عمره 10 سنوات ولهم بيت وأرادوا بيعه، لا يباع البيت إلا بإذن القاضي. وكذا لو خلف المتوفى تركة وأراد الولي أن يشتري للصغير، لا يشتري لهذا الصغير إلا بإذن القاضي، وهكذا. الأمر الرابع من أعمال القاضي قالوا: الحجر على من به سفه أو فلس. الحجر أي المنع من التصرف لسفه، مثل لو رأى القاضي أن رجلا عمره 40 عاما لكنه لا يحسن التصرف في البيع والشراء، فيحجر عليه القاضي، بمعنى يمنع أن يتعامل الناس معه، أي أنه لا يمنع أحد الآخر من البيع والشراء إلا القاضي، فهو الذي يحجر على من توفرت فيه صفات الحجر لسفه أو فلس. فلس وهذا اللي يسمى المحجور عليه لحظ غيره، أي لو أن إنسانا كان غنيا يملك 20 مليون ريال ثم أفلس ولم يبق من ماله سوى 0.5 مليون ويطالبه بعض الناس بديون، فهنا القاضي يحجر على المتبقي من هذا المال لفلس هذا التاجر، أي أنه لا يحجر على أحد قد أفلس إلا القاضي، حتى الأب لا يملك أن يحجر على ابنه الكبير، وكذا الزوج ليس له أن يحجر على زوجته إن كانت مبذرة مثلا، وهكذا. وسيأتي بإذن الله بقية اختصاصات القاضي. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. قال رحمه الله: والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. لازال المصنف رحمه الله يتحدث عما تفيده ولاية القاضي. سبقت 4 أمور، الأمر الخامس أشار إليها بقوله: والنظر في وقوف، أي في الأوقاف، في وقوف عمله، يعني في الأوقاف التي في محيط عمله أي ولايته، فهو المرجع الأول في الأوقاف، وهو الذي يتابع النظار وإن كان وقفا خاصا كالوقف على الذرية، ومن باب أولى إذا كان الوقف عاما كالوقوف على المساجد. ليعمل بشرطها، أي ليأمر من يعمل بتنفيذ شرطها بأن تكون كما وضعها الواقف، بتحديد المكان مثلا وبالمصارف وما الذي يخص الناظر وكذا ما فيه حفظ وبقاء عين الوقف وهكذا. والأمر السادس أشار إليه بقوله: وتنفيذ الوصايا، أي إليه المرد في تنفيذ الوصايا، فهو الذي يشرف على الوصي هل نفذ الوصية أم لا، وهو الذي يعين الوصي على الوصاية على الوصية التي لا وصية لها وهكذا. والأمر السابع أشار إليه بقوله: وتزويج من لا ولي لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا، أي الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له. فلو قدر أن امرأة لا ولي لها وفي الزواج يشترط أن يكون الولي، فالولي هنا يكون هو القاضي. والأمر الثامن أشار إليه بقوله: وإقامة الحدود، يعني هو الذي يقيم الحدود كأن يجلد ويقطع يد السارق ويقتل الجاني وهكذا. والأمر التاسع أشار إليه بقوله: وإمامة الجمعة والعيد، يعني مهم القاضي أن يكون إماما وخطيبا للجمعة، ومن مهامها أيضا أن يكون إماما للناس في العيد. والأمر العاشر أشار إليه بقوله: والنظر في مصالح عمله، أي في مصالح مكان عمله، أي في ولايته، فقاضي المدينة مثلا ينظر ما تحتاجه المدينة، وينظر الإبعاد ما فيه مفسدة لها، لذلك قال: بكف الأذى عن مصالحها من الطرقات، فلو أراد أحدا أن يغلق طريقا منعه، وأفنيتها أي أفنية مكان عمله، أي الأراضي البيضاء يحافظ عليها كمصليات العيد مثلا. قال: ونحوه، يعني مثل نحو الأفنية، مثل المقابر يحافظ عليها، وكذا يحافظ على دور التعليم وهكذا. والمصنف رحمه الله ذكر هذه الأمور العشرة التي تفيده ولاية القضاء العامة. قال شيخ الإسلام: وهذا عائد إلى العادة والعرف. فمثلا العرف لا يجد القاضي بنفسه الآن، وإنما فيه من يجلد. وكذا كف الأذى عن مصالح بلدته لا يقوم بها القاضي الآن وإنما يقوم بها غيره، وهكذا. أي أن ولاية القاضي التي تزيد عن الفصل في الخصومات عائد إلى العرف، فعمله الأول الفصل في الخصومات وما عداه يعود العرف. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. قال رحمه الله: ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. لما ذكر المصنف رحمه الله الأعمال التي يقوم بها القاضي، ذكر بعد ذلك أنه يجوز أن تكون جميع هذه الأعمال لقاض في جميع الأمكنة أو غير ذلك على التفصيل. قال: ويجوز أن يولى، أي ويجوز أن يولي السلطان الأعظم القاضي، يجوز أن يوليه عموم النظر، أي عموم النظر في جميع القضايا، أي يجوز أن يوليه في نظر القضايا جميعا من القتل فما دونه. في عموم العمل، أي في عموم الأمكنة التي يعمل فيها السلطان وتحت ولايته، ولكثرة الناس وقضاياهم هذا النوع الآن لا يوجد هنا. ويتصور هذا النوع لو أن الخليفة أو الوالي وضع نائبا له ينظر في جميع القضايا في جميع ولايته، هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني وأن يولى خاصا فيهما، يعني خصوص النظر، يعني أعمالا خاصة فقط، مثل أن يكون هذا قاض في الجنايات فقط، وآخر قاض في الأنكحة، وقاض ثالث في القضايا الحقوقية، وهكذا. في خصوص العمل، يعني في عمل خاص، يعني في مكان خاص من ولايته، مثل هذا قاض في المدينة فقط ولا يحكم في القضايا التي في مكة مثلا. وهذا النوع هو الذي عليه القضاة الآن في الأغلب، فأغلب القضاة وضع الإمام لهم قضايا خاصة تخصهم، ووضع أغلب القضاة في أمكنة خاصة، وهذا يسري على ما يسمى الآن بالمحاكم الابتدائية. النوع الثالث أو في أحدهما، أي خاصا في عموم في النظر في عموم العمل، وهذا يسري على قضاة المحكمة العليا. مثال ذلك خصوص النظر، أن ينظرون مثل في مثلا القتل والقطع والرجم. في عموم العمل، يعني جميع قضايا القتل في هذه البلاد جعل لهؤلاء ينظرون إليه. القسم الرابع عكس الثالث، أي عموم النظر في خصوص العمل، أي ينظر في جميع القضايا خاصة بهذه البلدة، وهذا يسري على القضاة في القرى أو المدن الصغيرة، فينظر في قضايا البلد لكن حكمه نافذ فقط في مكان عمله. والمقصود أنه يجوز شرعا أن توكل بعض الأعمال القضائية للقاضي وليس كل الأعمال، ويجوز شرعا أن يولى القاضي على مدينة فقط دون الأخرى، ولا غضاضة في ذلك شرعا، وهذا من باب السياسة الشرعية في التنظيم الذي لا محذور فيه، والمقصود في ذلك إقامة العدل بين الناس. ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه، وإذا حكم 2 بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. قال رحمه الله: ويشترط في القاضي عشر صفات، أي ويشترط للقاضي إذا أراد السلطان أن يختاره للقضاء عشر صفات. الصفة الأولى قوله كونه ذكر، كونه بالغا، لأن غير البالغ يحتاج إلى ولاية، فهو عاجز عن نفسه من باب أولى، يعجز عن غيره. عاقلا، لأن المجنون لا يحسن التصرف، والقضاء بحاجة إلى من يحسن التصرف، وهذان أيضا مرفوعان عنهما قلم التكليف، فلا يكلفان أيضا بالقضاء. الصفة الثالثة قوله ذكرا، لأن الأنثى ضعيفة في القضاء، بل السبب عدم فلاح المجتمع إذا وليت ولاية، كما في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الصفة الرابعة قوله حرا، لأن العبد مشتغل بخدمة سيده. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز، ذهب إلى صحة تولية العبد للقضاء ولو قضى ينفذ حكمه، ونقول هذا إذا لم يشغله عن خدمة سيده. الشرط الخامس قال مسلما، لأن غير المسلم تنقصه الأمانة، والعدل والقضاء فيه أمانات للناس، كما أنه يأخذ أحكامه من الكتاب والسنة، وغير المسلم قد لا يأخذ منها. الشرط السادس قوله عدلا، أي في ظاهره وباطنه، فليس فاسقا ولا عليه أمارات الفسق، كحلق اللحية مثلا أو الإسبال وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ويشترط في القاضي العدالة كما اشترط في الشاهد باتفاق أهل العلم. والشرط السابع قوله سميعا، لأن الأصم لا يسمع كلام المتخاصمين، والقضاء فيه سماع لكلام المتخاصمين. والشرط الثامن قوله بصيرا، لأن الأعمى قد لا يلحظ أفعال المتخاصمين في مجلسه. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تولية الأعمى، لأنه كالشاهد، فالشاهد يشهد بما سمعه ولو لم يرى شيئا، فلو سمع رجلا يقذف رجلا تقبل شهادته، وكذلك القاضي يسمع ويحكم بما يسمع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحكم للآخر حتى تسمع كما سمعت من الأول. فالقضاء سمع. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وغيره. الشرط التاسع قوله متكلما، لأن الأخرس لا يستطيع أن يطلب من المتخاصمين ما يريد، قد لا يفهمان إشارته. الشرط العاشر قال مجتهدا ولو في مذهبه. المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد في المسألة التي سيقضي فيها، أي أنه يكون عنده علم وافر بما سيقضي به في هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد لابد من الاجتهاد فأخطأ فله أجر. وقوله ولو في مذهبه، يعني لا يشترط أن يكون مجتهدا في جميع المذاهب، أي مجتهدا مطلقا، وإنما يكفي ولو كان مجتهدا في مذهبه، بل يجب أن يكون مجتهدا في ذات المسألة فحسب. ولما فرغ من صفات القاضي انتقل بعد ذلك إلى من ينظر في مسألة واحدة أو قريبا منها، وهو التحاكم، أو وهو الحكم. القاضي ينظر دائما والحكم إذا حكم فقط. فقال: وإذا حكم اثنان، أي إذا تراضيا الخصمان على أن يحكما رجلا في قضيتهما يصح شرعا، كما قال أبو شريح: إذا أتاني الناس حكمت بينهما. فقالوا لي أبا الحكم. ولما ورد عن بعض الصحابة أنهم حكموا غيرهم كعمر مع زيد حكم أبيا. وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء يعني توفرت فيه الشروط العشرة السابقة، فلو كان فاسقا بطل حكمه على قول المصنف رحمه الله، ولو كان غير مجتهد يبطل، وهكذا نفذ حكمه في المال يعني في القضايا المالية. كان شخص يطالب آخر بمئة ألف ريال فيتحاكمان عند رجل والآخر ينكر ذلك وهذا يخرج البينات، فله أن يحكم بينهما، وهذا أقرب للصلح منه للحكم. وقد ذكر الله عز وجل التحاكم في كتابه في قوله فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والحدود يعني مثل حد القذف، فلو قذف رجلا آخر وأنكر الآخر أو اعترف فذهب إلى رجل للتحكيم له أن يحكم على قول المصنف وينفذ حكمه. لكن قال الوزير بن هبير رحمه الله اتفقوا على أن الحكم لا ينفذ حكمه في الحدود. واللعان لو حكم الزوجان رجلا في اللعان على قول المصنف رحمه الله يصح. وقال الوزير بن هبيرة اتفقوا على أنه لا يصح أن يحكم في اللعان وغيرها كقضايا الأوقاف والقصار وغير ذلك على قول المصنف رحمه الله. الراجح أولا إذا كان هذا المحكم تتوفر فيه الشروط العشر أو ما صح منها كما سبق فينفذ حكمه في المال إذا لم يكن هناك مفسدة بعد حكمه كمشاجرة أو قتل ونحو ذلك، لأنه ليس معه سلطة كالقاضي. ثانيا لا يحكم الحكم في اللعان والحدود وغيرها مما يختص به القاضي دون المال كالأوقاف مثلا لما فيها من مفسدة وإحداث فوضى في المجتمع. ثالثا إذا كان حكم الحكم ليس بالكتاب والسنة وإنما بما يسمى بالأعراف، مثل لو قذف رجل آخر وقال له أعطه عشر شياه، فقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره بأن هذا العياذ بالله كفر، إنه من التحاكم إلى الطاغوت، وهذا معلوم من صفات القاضي السابقة مجتهدا ولو في مذهبه، فيحكم بشرع الله لا بالأعراف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.